الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: كان عليه قضاء 30 يوم، وجاء رمضان وهو لم يقضيها، ثم بعد رمضان قضاها كاملة، فهل عليه كفارة؟ وإذا كان عليه كفارة فكم تكون؟ أرجو التوضيح بالتفصيل. الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان هذا التأخير في قضاء رمضان الأول كان عن عذر ألم بك واستمر معك حتى أعجزك عن القضاء والمبادرة به قبل رمضان الثاني، فلا يجب عليك في هذه الحالة إلا القضاء. فمتى ما انفسخ رمضان الثاني عليك أن تقضي أيام رمضان الذي فاتك. وأما إذا كان هذا التأخير لا عذر لك فيه، وإنما هو التباطؤ والتسويف والتكاسل والفتور عن المبادرة به حتى دهمك رمضان الثاني، فالواجب عليك مع القضاء أن تخرج كفارة عن كل يوم فوتته. فإذا كان عليك 30 يوما فعليك 30 كفارة مع القضاء، والكفارة مقدارها نصف صاع تخرجها للفقراء والمساكين، والكفارة الواحدة مقدارها نصف صاع تخرجها للفقراء والمساكين. وبذلك أفتى جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا أخرت بالعذر فليس عليك شيء إلا القضاء فقط، وإذا أخرت بلا عذر فعليك أمران: القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف صاع، والله أعلم.